وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء

نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بغناك عنا وافتقارنا إليك. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا سيد إلا أنت. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم. اللهم ارحمنا رحمة من عندك، تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم تذكر ربنا وآمن خوفنا، وارحم ضعفنا إذا تشققت السماء بالغمام، وطال القيام، وتعبت الأقدام، واشتد الزحام، وعريت الأجسام، وبدت الفضائح والقبائح بين الأنام. اللهم نادنا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تنادينا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آفق رقابنا من النار، اللهم آفق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اكتب لنا في أول رمضان رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره عتقا من النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وفي العراق، وفي أفغانستان، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا إليك أيدينا فلا تردها صفرا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.